ما حكم استخدام الزف والطبل في الأعراس؟ وهل هناك فرق بينهما؟ ذكرنا هذا سابقا، لا تغير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.